سنع يشنو شنعا وشنعانا وشنوعا. وإنك صد وأصد بمعنى واحد، واضح؟ مثل صعد وأصعد، فتقول صعد وأصعد وتقول صد وأصد. إذن البيت يروى هكذا: إن العراق لم أفارق أهله عن شنعان صدني ولا قلة، ولا إن العراق لم أفارق أهله عن شنع أصدني ولا قلة. واضح؟ أيوة، اقرأ. ولا الطبا عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى. ولا الطبا عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى، أي هم الشناخيب المنفيات الذرى، هم الشناخيب المنيفات الذرى، والناس أبحال سواهم وهو. هم الشناخيب المنيفات الذرى والناس أبحال سواهم وهو، أي هم البحور ذاخر آذيها، هم البحور ذاخر آذيها، والناس بحضاه تغاب وأضى. هم البحور ذاخر آذيها، ذاخر آذيها، والناس بحضاح تغاب وأضى. تغاب بالإعجام، أي إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأرضيت على وخز السفا. إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأرضيت على وخز السفا. إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأرضيت على وخز السفا، أي حاش الأميرين اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم قد ضفا. حاش الأميرين اللذان أوفدا علي ظلا من نعيم قد ضفا، أي هم اللذان أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا. هما اللذان أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا، أي تلافيا العيش الذي رنقه صرف الزمان فاستساغ وصفا. تلافيا العيش الذي في بعض النسخ تلاقيا، نفس الكلام. تلافيا العيش الذي رنقه صرف الزمان فاستساغ وصفا. التقديم سيأتي البيت، أيوة اقرأ. وأجريا ماء الحياة لي رغدا، وأجريا في الماضي، أجرى يجري، أجريا مثنى، وأجريا ماء الحياة لي رغدا فاحتز غصني بعدما كان زوى. وأجريا ماء الحياة لي رغدا فاحتز غصني بعدما كان زوى، أي هم اللذان سموا بناظري، هما اللذان سموا بناظري، سموا مثنى، هما اللذان سموا بناظري من بعد إغضاعي على لذع القذى. هما اللذان سموا بناظري من بعد إغضاعي على لذع القذى، أي هم اللذان عمرا لي، هما اللذان عمرا، مش عمرا، عمرا يعني عاش طويلا، لكن عمرا يعني بنى، عمرا يعمر، واضح؟ إذا قلت عمرا يعني عاش، عمر فلان طويلا. لو قلت فلان عمر بيتا زي يعمر البيت، يعني خلق بيتا وجعل أمره طويلة، لا صح. هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء كان قدما قد عفا. هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء كان قدما قد هفا، أيوة. وقلداني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى. وقلداني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى. بالعشر متعلق بهذا البيت، بالعشر من نعسانها وكان كالحسوة في آذي بحر قد طمى. وقلداني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى. بالعشر من معشارها وكان كالحسوة أو الحسوة كلاهما، وكان كالحسوة في آذي بحر قد طمى، أي إن ابن كيف عند قوله إن ابن ميكال. هات من الأول كذا سريعا. ابن دريد كان يذكر هذا الرجل العظيم، ذكرنا شعر الغزل، شعر الوصف، شعر المديح، شعر الفروسة، شعر كذا، شعر الحمامة، شعر المديح. الآن سيبدأ في شعر المديح بالذات، سيمدح الرجلان اللذان ألف لهما الكتاب. الرجلان من الفرس، كانا يحكمان منطقة اسمها الأهواز، هو سمع أنه عالم فأرسل إليه ليعلم أبناءهم. فجاء عندهما على كبر من سنه، هو عاش حوالي 100 عام، جاء عندهما وعنده حوالي 80 عاما، فأعطياه الكثير والكثير من المال، فألف لهما هذا الكتاب وجمهرة اللغة. هو الآن سيذكر، هو يريد أن يمدحهما، لكن قبل أن يمدحهما لابد أن يمدح قومه أولا. هو عراق، فقال إن العراق، العراق بمعنى الجانب والطرف، ها؟ ولماذا سمي عراقا؟ لأنه على جانبي النحل والدجلة والفرات، واضح؟ إن العراق لم أفارق أهله، يعني لم أترك أهل العراق، وآتي عندكما يا أيها الملكين، ها؟ لم آتي عندكما عن شنآن صدني عن أهل العراق، يعني مش أبغض أهل العراق، ولا قلة ولا كراهية، يعني لا شنآن منعني عن أهل العراق وتركتهم، ولا قلا صدني عن أهل العراق وتركته. صحيح أنا جئت إليكما أمدى، لكن لا أنفى أقواني أنا، واضح؟ ولا أن شنأ، الشنأ أيضا بنفس المعنى المصدر، شنأ يشنؤ شنأ وشنآنا، واضح؟ ظمأ يظمأ ظمأ وظمآنا، واضح؟ إن العراق لم أفارق أهله أن شنأ، أي أن بغض أصدني، أي منعني ولا قلا. وليس هذا فحسب، يعني لم أترك أهل العراق كأنني أكره بلدي، لا، ما فيش حد يكره بلده أبدا، صحيح؟ ولا الطبى عيني، الطبى بمعنى استمالة، ها؟ الطبى بمعنى استمالة، هو سيذكر هذا في آخر المنظومة، ها؟ لا يطبيني طمع مدنس إن استمال طمع أو الطبى، الطبى بمعنى استمالة. ولا الطبى عيني، يعني لم يأخذ، لم يلفت انتباهي، حسب التعبير الحديث، لم يأخذني عن نفسي، يعني لم يشغلني شيء، ولا الطبع عيني مذ فارقت أهل العراق شيء يروق العين من هذا الوضع، يعني بعدما ترك بلده لم يرى أي شيء يعجبه أبدا، واضح؟ له الحرية المطلقة، كل يحب بلده، وعندنا حب الوطن من الإيمان. ابن الرومي يذكر هذا، وحبب أوطان الرجال إليهم معارب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم، ها؟ أهود السبا فيها فحنوا لذلك، يعني تتذكر أهود السبا، هنا كنت على مع زملائي، هنا كنا، هنا هنا كنا نركب هذه الشجرة، كنا نطرد هنا، ستحن إلى هذا المكان. هو يقول ولا الطبع عيني، يعني لم يستمل عيني مذ فارقت أهل العراق شيء يروق العين من هذا الوضع، لكن لي أنت تركت هذا البيت، فين لكن لي عزما إذا انتطيته؟ في الأمام؟ أو سيأتي، أو امشي. هم الشناخيب المنيفة. من هم أهل العراق؟ الشناخيب، والشناخيب جمع شنخوب، الشنخوب يعني أعلى الجبل، قال أهل العراق هؤلاء كالجبال الراسية، وكانوا كذلك، صحيح؟ عندك البصرة والكوفة، كان كل شيء من البصرة والكوفة عاصمتي الخلافة، هم الشناخيب، يعني رؤوس الجبال المنيفة، يعني المرتفعات، الزرى جمع زروة، يعني جبل ورأس جبل، وأي نوع من الجبل، جبل عال جدا، يعني لا يلحق به أحد، هم الشناخيب جمع شنخوب بمعنى أعلى الجبل، المنيفات جمع منيفة بمعنى المرتفع، الزرى جمع زروة بمعنى طرف الجبل. إذا كان أهل العراق جبالا، بقية الناس والناس الآخرين أدحال جمع دحل، الأدحال يعني إذا أمطرت السماء وانقطع المطر تتكون مياه في الصحراء، مية صغير هنا، مية صغير، مية صغير هنا، هذا المياه الذي يتجمع وتدخل فيه صور دحل، هذا الأذان إن شاء الله. Oh. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشناقيب المنيفات الزرى والناس بقية الناس بجنب العراقيين بقية الناس أدحال جمع دحل قلنا إن أمطرت السماء وتكونت مياه صغير صغير كذا في الصحراء وأنت تدخل فيها فتبل الرجلين ثم تجف سريعا يعني صغير ماء صغير بقية الناس أدحال سوى وبعدين بقية الناس هو الهوى جمع هوة الهوة يعني فتحة من الأرض تضيق في الأعلى وتتسئ من تحت اسمه الهوة عكسه الكوة فتحة من أعلى تضيق من هنا وتتسئ من أعلى إذا عندي الهوة وعندي الكوة تجد الكوة هذا مذكورا عندك في السنة واضح؟ يقول إن بقية الناس إذا كان أهل العراق في أعلى الجبل ستجد بقية الناس إلى أسفل سافلين يعني أي واحد تزنه بهم تجدهم الشناخيب المريفات الزرى وبقية الناس أدحال تحت الأرض وهو تحت الأرض واضح؟ أيوة اقرأ هم البطول داخل هذه لا لا لا الأوحال شيء والأدحال شيء آخر الأدحال يعني ماء تجمع كذا إلى تحت لكن الوحل فيه عشب هنا فيه كذا فيه كلام آخر واضح؟ أيوة إمش هم البحور ذاخر آذيها هم البحور ذاخر آذيها يعني أهل العراق هؤلاء بحور ذاخر آذيها ذاخر يعني متلاطم الآذي بمعنى إيش الآذي الآذي بمعنى الموج ذاخر أمواجها يعني هم البحور أي نوع من البحار البحر كذا هادئ لا ذاخر آذيها يعني محيط في كرمهم في خلقهم في شجاعتهم في أطائهم في غناهم في علمهم كالبحور تمام يعني خذ ما تشاء إلى أن تمل وتكلم هم البحور ذاخر آذيها بقية الناس بجنب أهل العراق والناس ضحضاح ما قليل ثغاب أقل منه وعضاء أقل منه يعني كله ما قليل بعضه أقل من بعض بقية الناس بجنب أهل العراق إن جعلت أهل العراق رؤوس الجبال فالآخرون هو تحتهم في أسفل سافلين وإن جعلت أهل العراق بحورا متلاطمة أمواجها فبقية الناس غدير وأقل من غدير وأقل من الأقل من الغدير واضح؟ الضحضاح بمعنى الماء القليل والثغاب بمعنى الماء القليل والأضاء بمعنى الماء القليل واضح؟ بعضه أقل من بعض انظر القاموس أو لسان العربي أيوة اقرأ إن كنت أبصرت لهم من بعدهم طيب ابن جريج يقول طالما أهل العراق هكذا يا مولانا ليش غادرت أهل العراق ورحت لفارس ها يقول أنت تقول أهل العراق لماذا تبحث في فارس إذا كان أهل العراق بهذه المميزات صح قل إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا لهم يعني حتى لو افترضنا جدلا أنه يوجد من يماثلون أهل العراق ورأيتهم فأغضيت يعني كنت سأغض طرفي على وخز السفا الوخز بمعنى الخرق والسفا يعني شوكة لا تؤذي شوكة صغيرة كذا اسمها البهمة هذا إذا وخزتك تشعر به لكن وجوده وعدم وجوده سواء قال أنا إن رأيت ناسا كبراء وعظماء غير أهل العراق سأعتبر أن السفا هو الذي وخزتني يعني وخزني ما لا يؤلمني يعني وخزني ما لا يلفت انتباهي يعني لو أخذتني شوكة أخرى كالقتاد أو ما شابه لتألمت، لكن أي إنسان آخر أراه غير أهل العراق كيف أعتد به؟ ما مثاله؟ مثاله بالنسبة لي كوخز السفة، يعني لا أشعر به. واضح المعنى ولا في مشكلة؟ هذا معنى قوله لو كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا، والله هو قال فأغضيت، لكن لا أغضيت، لأن جواب لو فأغضيت، فأغضيت بناء على ماذا؟ ابحث لنا. لو كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا لهم فأغضيت، يعني كنت سأغضي على وخز السفة، يعني كأنني لم أصب بشيء ولم أرى شيء. واضح؟ أيوة. اقرأ. حاشا الأميرين اللذين حاشا بمعنى إلا، هو فضل أهل العراق على كل الدنيا، حاشا الأميرين عشان يكذب. حاشا، حاشا بمعنى إلا، بمعنى إلا عند بعض النحاة، والمعنى سوى عند سيبويه، يعني حاشا بمعنى سوى، يعني سوى الأميرين، أميري أهل الأهوازي اللذين أوفدا لي نعيما، أوفدا بمعنى أوصلا أو أعطيا، حاشا الأميرين اللذين أوفدا علي ذلا من نعيم، أي نوع من النعيم؟ نعيم قد ضفى، يعني نعيم غطاني من كل جانب، أعطوه المال، أعطوه الأولاد، أعطوه النساء، أعطوه كل ما يريد، جعلوه ملكا، جعلوه لا يتخذ أي قرار إلا بإمضائه. واضح؟ لماذا؟ لأن العلم كان في جو طري، كان العالم شيئا محترما عزيما جدا. واضح؟ أيوة. اقرأ يلا. هما اللذان أثبتا لي أملا، هما اللذان أوفدا، حاشا الأميرين اللذين أوفدا علي ظلا، ظلا هو مفعول أوفدا، أوفدا علي ظلا من نعيم، هذا النعيم قد ضفى وعم وشمل. هما اللذان أثبتا لي أملا، أثبتا لي أملا، هو في أول الكتاب كان يقول في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مشتف، أرمق العيش على برد فإن رمت ارتشافا رمت صح. لكن لما رأى الأميرين هما اللذان، هما اللذان عملا ماذا؟ أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا، بعدما يئس من كل شيء. ها؟ في كل يوم منزل مستوبل، وبعد ذلك يقول ما خلت أن الدهر يثنيني على السراء لا يرضى بها الضب الكدى. لما ذهب إلى الأهواز زال كل هذا. واضح الكلام؟ هو يقول هما اللذان عملا ماذا؟ أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا، أي الشفا بمعنى الطرف، لم نخرج الكلمات المقصورة لضيق الوقت، أخرجها. أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا مقصورة. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. Thank you.